نتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن المسلمين مهما بلغ بهم الحال هم في هذه الدنيا سجناء. الدنيا سجن المؤمن لأن له حدودا وقيودا وضعها له الشارع الحكيم أولا، وبعد ذلك مهما بلغ به الأمر سعة وتوسعا وفتحا ونصرا فهو محكوم بهذه الحدود الإلهية وهذه الضوابط الشرعية، لا يخرج عنها أبدا، ولا يستطيع مهما بلغ به الأمر، له حد يقف عنده ولا يتخطاه، وهي جنة الكافر يمرح فيها ويفعل ما يشاء، ولا يحجزه حاجز ولا يحده حد، وليس له بعد ذلك من يرده. هذا الأصل. ثم بعد ذلك أيضا هذا الحديث ممكن أن يوضع في محل آخر، ذلك أن الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولذلك فإن أهل الدنيا عادة تراهم كما ذكرنا في موضع آخر في هذا المقام جميعا متكالبين على أهل الدين، تجتمع مصالحهم المتفرقة عند هذا الحد. هم متفرقون فيما بينهم، متعادون، جميع أهل الأرض لا يجمعهم شيء أصلا، ولكنهم يتفقون ويتحدون أمام المسلمين، لأنهم جميعا يشعرون أن المسلمين هم الخطر الحقيقي الذي يهدد مصالحهم وجبابرتهم وإمبراطوريتهم وكل ما وراء ذلك. فهم إذا تفرقوا اجتمعوا على الإسلام والمسلمين، ولهذا ترى المسلمين لا ينصرهم أحد ولا يقف لهم أحد في الواقع. لو أن كلب، لو جرح كلب في أمريكا لقامت الدنيا ولم تقعد، ولقامت منظمات حقوق الحيوان والإنسان وكل الدنيا من أجل إصابة كلب، أو أن شخصا ألقى كلبا في العراء، أو أنه عذب كلبا، لو عذب كلب لقامت الدنيا ويحاكم فاعل ذلك، لأن هذا كلب كافر، كلب رجل كافر، يعني يعيش في مجتمع كافر فله قيمة يعني. لكن المسلمين يذاقون العذاب بالليل والنهار ويقتل منهم الملايين. أمريكا تقتل مليون في العراق ولا يقوم لها أحد ولا يكلمها أحد ولا يغضب لهذا الدم أحد. وتدمر أفغانستان ولن تستطيع إن شاء الله يدفع إلى ذلك، لكن لن تستطيع، وهي الآن تذوق مرارة الفشل في أفغانستان والعراق، وقد انفقوا 3 تريليون والحد على هذا الحرب المفقومة عليهم ولم يخرجوا بشيء. وأضحى العالم كله يرى فشل هذه الدولة اللقيطة، لأن أمريكا أيضا لقيطة. أمريكا هذه مش أصحاب بلد ولا حاجة، أمريكا زيها بالضبط زي إسرائيل. عندنا جماعة من الستات اللي خرجوا من أوروبا من إنجلترا ومن هنا ومن هناك ودخلوا إلى هذه البلد أمريكا وكان فيها الهنود الحمر، فقتلوهم وألقوهم هنالك وهنا وتمكنوا من البلد. هم كلهم أصلا ملمومين من شتى أنحاء العالم، ما لهم أصل ولا فصل، ولهذا يناصرون إخوانهم في الحال إسرائيل نفس المنطق بالضبط هو. فلا تستغربون هذا الاتحاد وهذا الحرص الشديد على مصالحهم. وتأتي أمس ولا قبل أمس بريطانيا لتقول لن يتتبع أحد قارف إسرائيل، إسرائيل تأخذ ضمانا من بريطانيا ألا تتبع قادتها أحد قط في الدنيا. يعني يعملوا هم عايزين، هيعملوا إيه؟ يبهدلوا العالم يعني العرب المسلمين، محدش يكلم، مفيش حد يعمل لهم حاجة اسمها نحاكم حرب ولا جرائم حرب ولا كلام من تقال. ده يتعمل للجماعة المسلمين، يطردون البشير الرئيس السوداني بقالهم سنوات اهو، واي بلد تشوفه تقبض عليه فور مجرم حرب. عمل ايه يعني؟ مجرم حرب يعني هو ولا بوش ولا هو ولا الراجل ده الكلب هذا الاسرائيلي الاخر، ايهم يكون مجرم حرب يعني؟ واحنا ما راينا هذه الجرائم اللي نحكي عنها هنالك في السودان بعد، ولا سمع عليها العالم، ولا زكمت انوف الدنيا، ولا اعمت عيون الذين لا يبصرون. لكن هذا شأن المسلمين، هذا شأن المسلمين دائما. فمن العبث عندما ينقلب أعداؤهم عليهم أن يجرون يحتمون بمجلس الأمن، فهو لن ينصرهم أبدا، لأنه إنما أنشأ لدحرهم وقتلهم والقضاء عليهم. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن لا يلجأ فيه إلا إلى الله، لا ينتظر السجان حتى يأخذ بيده. الذي يسعى لدحر المسلمين وقتلهم أعداؤهم بشتى الطرق كما ذكرنا من يهود وصليبيين وروافض، وكلهم متفقون على شيء واحد، على دحر المسلمين. فلا يظن المسلمون يوما ما أن هؤلاء الأعداء سيأخذون بأيديهم ويرفعونهم أو يبتغون لهم التقدم والحضارة ويعطونهم ويمكنون لهم في الأرض أبدا. هذا أمر لا يفكر فيه إلا شخص أحمق، لكن كل عاقل يرى أن هؤلاء الأعداء اتفقت كلمتهم على قتل المسلمين وعلى تدمير بلادهم. ولهذا ملجأنا الوحيد الله عز وجل، الله وحده هو الذي سيغير الحال. وهذا الأمر ليس عجيبا وليس بدعا من الأمر، فالله عز وجل قال في كتابه يحكي شيئا شبيها بهذا، ذكر في مطلع سورة القصص طاسين: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، على فرعون يومئذ علوا شديدا حتى قال أنا ربكم الأعلى، ولم يسبقه لهذه المقالة أحد. وهذا إن دهل فإنما يدل على شدة ما مكن الله له، لربنا مكن له أرض، ولهذا تجرأ أن ينطق بهذه القالة السفيهة وقال أنا ربكم الأعلى. الأعلى ما علمت لكم من إله غيره، يقول أنا عرفت في حد غيري ممكن يصبح يكون إله لي. وبلغ بذلك مبلغا عاليا جدا بين أهل الأرض، والله تعالى يقول هذا، يقول إن فرعون عالى في الأرض وجعل أهلها شيعا وقسمهم كده جماعات، دول أعداء دول أحباب دول معانا دول كده، يعني كما تصنع الآن أمريكا وأشبهها وكل الطغاة في العالم، يقسم لهم إلى أقسام. لمعانا لا علينا، طبعا كلكم علينا كلكم مسلمين. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وجعل بني إسرائيل، وكانت بنو إسرائيل يومئذ أفضل الناس كما قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فكان بنو إسرائيل يومئذ قبل أن تخرج هذه الأمة الخيرة التي هي أفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس لتنسخ هذه الأفضلية لبني إسرائيل، قبل أن تبلغ شمس هذه الأمة المباركة كان بنو إسرائيل خير الناس، كانوا خير الناس وأفضل العالمين كما ذكر الله، وفضلتكم على العالمين، وليس ذلك بدعا أيضا. فبنو إسرائيل هؤلاء أولاد يعقوب عليه السلام، ويعقوب هذا ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهؤلاء أولاد خير وأولاد كرم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الكريم، فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهذا نسب مؤصل في العز والشرف والكرم. فليس بدعا أن تكون بنو إسرائيل أفضل الناس ساعة، فإنهم ينتسبون إلى أعز وأشرف الخلق يومئذ، وهم أولاد أنبياء عن أبناء أنبياء أبناء أنبياء أبناء أنبياء، فهذه حاجة مش صعبة. لكن لا علاقة بين بني إسرائيل هؤلاء وبين اليهود، فاليهود هذا شأن آخر، اليهود هذه ملة، لكن بنو إسرائيل هذا أمر آخر، هذا نسب. فبنو إسرائيل أبناء يعقوب وكانوا يهودا يومئذ، إن الله تعالى أرسل لهم أنبياء كثيرين جدا، وكان منهم موسى عليه السلام، وقد جاء باليهودية فهم يهود بهذا المعنى، ودخل في اليهودية غيرهم. ويهود اليوم ليس من بني إسرائيل، ليس من هذا النسب أصلا، بل لا يعرف أحد أنسابهم. يهود اليوم الذين هم في إسرائيل ويزعمون أنهم بنو إسرائيل، هؤلاء كذبة كذبة فجرة، لأن أحدهم لا يستطيع أن يذكر لنا اسمه الرباعي أو الخماسي، ما يعرفون أباءهم ولا أب ولا أمهاتهم، هم لقطاء من هنا ومن هناك. وهذه مغالطة كبرى يروج لها هؤلاء الملاقيط اليهود اللي هم بنو إسرائيل وهم أحق بالأرض، وهم وهم وهم ليسوا هم، هؤلاء قوم هؤلاء قوم آخرون، بنو إسرائيل هؤلاء أمر آخر. لكن يهود اليوم الذين جمعوا في إسرائيل أو في فلسطين الآن، هؤلاء قوم لقطاء ليسوا من بني إسرائيل في شيء، ولا يستطيعون أن يفوتوا هذا ولو شقوا نصفين. وما يقول لكم ما كتب الغطاس طلعونا أنسف، وتعرفين أبوكم اسمه أصلا، يعني أباؤكم تعرفوها تعرفوها منين دي، وهم قوم لا يعتنون بهذا، والزنا فيهم فاشل، بل هم تجار الزنا وتجار الرقيق الأبيض في العالم. المهم كان بنو إسرائيل خير الناس يومئذ، وكان فرعون من أهل مصر، وأهل مصر القبط كما قلنا في موضع أيضا في مرة ماضية، أن القبط دول أهل مصر السكان الأصليين لمصر، لهم أبناء قبطائيل ابن مصرائيل ابن سام ابن نوح عليه السلام. ففرعون لما جاء كان القبط هؤلاء حاشيته وأهله، وكان هم أهل الرفعة في البلد، هم جماعة الهاي الهاي لايف، يعني جماعة الفوق حاشية الملك وأهل القبط. وجاب بنو إسرائيل شغلوا مقدمين عنه، وهم خير الناس يومئذ. فالله تعالى يقول، والله تعالى يحكي هذا الأمر حتى يعلمنا جميعا أن لكل ظالم النهاية، وأنه لا يغني عنه علوه، يعني فعلا هو خلاص فوق بقى هو ما ماسك الدنيا كلها هو كده الموضوع انتهى، لا، الأمل موجود. والله تعالى إذا أراد أن يغير شيئا قال كن فيكون، وهو يقول ونريد على كما سنذكر الآن، يقول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فالأمر لا يعدو أن يكون إرادة لله عز وجل، يريد الله تعالى فيحدث ما يريده الله، وتنكسر كل القوانين وتغير كل الحال بلا مقدمات. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويفتحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وبالفعل هو لما كان القبط، كان بنو إسرائيل لما دخل إبراهيم عليه السلام مصر اللي هو جد بني إسرائيل هؤلاء، لما دخل إبراهيم مصر وكانت معه سارة عليه السلام أيضا، وكان يومئذ فرعون وجبار مصر يومئذ فرعون هذا كان لا يسمع بامرأة جميلة إلا اختص بها نفسه، بلطجة كده يعني أي امرأة جميلة في البلد هو يأخذها. فكانت سارة من أوضأ ما خلق الله، كانت جميلة جدا، وجاءت ودخلت مع إبراهيم مصر، وعلم إبراهيم بشأن ذلك الرجل فقال إنه لا محالة مرسل إليك، فإذا ذهبت إليه تقولي إنك أختي أنا أخوك. وهذه توريث، ده مش كذب، لأنه يومئذ إبراهيم وأخوه في الإسلام، ولم يكن على وجه الأرض مسلم إلا هما، فهم إخوة في الإسلام. قال لها أنا أخوك لأن لو عرف فرعون أن هذا زوجها سيقتله حتى يتملكها. لكن أخوها للفاهم الناس نبنا سايد ما في إشكال. فهذا هذا من إبراهيم عليه السلام تورية حتى لا يتمكن منه ذلك الفاجر الجبار. فلما أدخلت عليه سارة وأراد أن يمد إليها يده يبست يده قلت مسكت تشل وقف. فقال لا أعود ألا معلش سمحيني أخذ مرة وفك عني. فدعت الله تعالى فرجع إليه أمر فتعدم تامر برضو لم تطوعه نفسه وهي جميلة أمامه جدا فكان لئيما. فأراد أن يمد يده مرة أخرى إليها فيبست يده قلت مسك التاني فلا معلش أخذ مرة عينه غلط ادع ربك حتى يكشف عني ما أنا بيه. فرفع الله عنه وبرضه إيه نفسه تطوعه فراد أن يمسها مرة فأمسك الله يده. فطبعا هو كده أدرك أنه لن يصل إليها الصف فقال ادع لي وأفرج عنه خلاص مش عايز الصف. فدعت الله تعالى فرج الله عنه فقال أدعوها عنه إنما جئتموني لشيطان لشيطان دي ولا إيه هكذا ما قمت شكرا روح دي أعطوا الله أفرح بيك مشوف. فردها الله تعالى وأقدمها هاجر وداها هاجر عليه السلام أيضا هدية أخذها وأقدمك يلا بمس. فذهبت إبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام بعد هذا الموقف قال لبني إسرائيل من أبنائه يوجد في مصر قال إن الله تعالى سيهلك ملك هؤلاء على يدي غلام منا من بني إسرائيل يولد غلام منا قريبا. بقول لهم أبشروا ما تزعلوه الناس يرونكم السوء والقاتل ويهينونكم أبشروا قرب انتهاء ملكهم سيهدم الله ملكهم على يدي غلام منا يولد من بني إسرائيل. فبنو إسرائيل لما يغلق بهم الحال يعرف الصدر يقول لهم لكل ظالم نهاية بكرا نوريك بكرا يطمع عين من عندنا غلام يولد منا فيهدم ملكهم ويقتل فرعونكم وكلام منه. وهم بدأوا يتناقلون هذا الكلام حتى بلغ هذا الكلام القصة عرفوه فنقلوه لفرعون هو فرعون موسى عليه السلام. فأخذ فرعون على عاتقه أن يقتل كل غلام ذكر يولد من بني إسرائيل. قال لا بيحتاطه العارف ده يحصل كما يعرف اليوم هؤلاء الإسلام أعداء الإسلام يعرفون أن الإسلام قادم وسيدمرهم بالحق. والإسلام إذا دخل مكانا أنار لا يسفك دما بغير حق ولا يقتل امرأة ولا شيخا ولا يقتل حق أحد بالباطل ولا يدمر الدنيا كما يفعل هؤلاء اللئام في ديار المسلمين بغير حق. فبيقتل فدرهم بس الله غالب على أمره. ففرعون فعل مثل هذا ألا أخذ احتياطاته وأمر بقتل كل غلام يولد ذكر من بني إسرائيل أي امرأة. وزع جماعة القوارب بتعود الطب عملوا إحصائية لكل نساء بني إسرائيل وأي واحدة تحمل بس بطنها بس يظهر كده صمت قدام يكتبوا اسمها على طول وتابعوه متابعة مجانا متابعة حمل مجانا يعني. ومجرد ما يأتي وقت الولادة لا تحملها مثل ما تولدهاش امرأة من بني من القبط تبع فرعون يعني. فإن جاءت بغلام ذبحت لو ولد نزل ولد يبقى أمه دعيان أو دعي عليه تسلموا للجماعة التالين وفي برا معهم الشفار السكاكين يذبحون نخلص لو بنت يسيبوها لهم. وعملوا كده كذا ما كذا سنة ثم جاء بعض الجماعة اللي بيفهموا منهم شوف ربنا إذا قدر شيئا هيا له أسباب. وقالوا لفرعون ايه ده ما هذا يوسف إن قتلت كل أولاد بني إسرائيل أن لا أبقى فيهم رجل فمن يقوم بخدمته من بقى اللي يشيله وحطه ويطلع الحاجات ويوديها ويشيل الطوب ويرجعه ويبني الأهرام والحاجات دي إحنا نشيل كده ولا إحنا نشتغل بإيدينا يعني ينفعش يا جماعة ما ينفعش نعمل حاجات زي كده خالص. طب وما الرأي أقول الله الرأي إحنا نذبح سنة ونسين سنة نقتل الجمان عاما ونتركهم عاما عشان العام اللي إحنا نسيك فيه دوت إما يكبروا يخدمونا أضمن من الاثنين إن شاء الله عشان نحافظ على هؤلاء الخادم فيش مشكلة يعيشوا بس خدمين. قال لهم نعم الرأي وبدأوا يقتلوا عاما ويتركوا عاما. فولد هارون عليه السلام في العام الذي لا يقتل فيه أحد عام إيه عام البراء الإفراج ولد فيه هارون عليه السلام. وولد موسى في العام الذي يقتل فيه الإلمان فتم المعجزة وليرغم الله أنت فرعون لها يجلك في العام الثاني في العيال كمان وسننجيه منه وسنجعله لك عدوا وحزنا. فيولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الغلمان ويذكر الله تعالى هذا في الكتاب بعدما يذكر ما قبله فيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هؤلاء المستضعفين في الأرض اللي تهدلوا بدون سبب كوني وهم خير من هؤلاء المجرمين. شاءت الإرادة الكونية رب الله عز وجل في كونه يعني أن يغير الحال وأن يرفع هؤلاء الضعفاء ويخفض هؤلاء الكبار. والله تعالى مالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بلا أي مثنوية، لا أحد يشاركه في هذا ولا يقدر أحد على رد حكمه في ذلك. أعتى الملوك يسقطها على أم رؤوسها ويرغم أنوفها بين عشية وضحاها ويرفع هؤلاء السفل يجعلهم ملوكا يقوم عرض الناس وفجأة يبقى مالك. إيه ده؟ زي في بعض البلاد أمريكا اللاتينية الملك ذاك الراجل كان حرامي سابق، كان مسجل خطر لسه مشهور يعني خدوه 50 مرة وبقى مسجل خطر، وفي الآخر بقى لما كبر بقى عنده حاجة 60 سنة طلعوه بقى في خلاص بقى حسن سن وسلوك ويلا بقى يرجعوا الأمر يعني. والراجل لما طلع من السجن بقى راجل محترم اتربى، والسجن تربية وإصلاح كما يقولون يعني عندهم. فالراجل اتربى بقى كويس وبقى يخدم المجتمع وبقى يعمل حاجات، عايز يكفر عن سيئاته القديمة. وقامت الانتخابات وانتخب نفسه وصار رئيسا للبلاد. كان في السجن جاي من كان حرام وبقى هو ساعتها بقى الملك عندهم دلوقتي. الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. وبنو إسرائيل كما قلنا كانوا خير الناس وكان القبط شر الناس ساعتئذ ظلما وعدوانا. ومن لطيف ما يذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قصة القبط وبني إسرائيل، طبعا لما في آخر هذه القصة لما خرج موسى عليه السلام وسق الله له البحر ودخل فرعون فغرق وغرق معه القبط اللي هم بقى جماعة الكبار كلهم في البلد أهل الدولة والسلطان كلهم غرقوا معه الجيوش والقوات وخربة البلد، فما بقي فيها إلا القبط إلا بنو إسرائيل، رجال بني إسرائيل ونساء القبط صاروا كلهم أرامل. فيعملوا إيه؟ يتجوزوا بقى من بني إسرائيل، هيضطروا بقى هيروحوا فيه ما عاد في رجالة خلاص إلا بنو إسرائيل الجماعة اللي كانوا خدامين امبارح صاروا هم الآن الرجال، فتجوزوهم نساء القبط. فلهذا كانت نساء القبط غالبة على الرجال، هم دي كانت إيه كانت قبل كده هي الست هانة هو كان إيه كان الخدام بتاعها واضطر تتجوزها، فهو لسه متأثر بأيام زمان تقول له اعمل الله حاضر يمين حاضر شمال حاضر، ما هو واخد على أيام العبودية كان لسه امبارح بيخدم عندهم النهارده بقى هو جندها يعني. يقول حافظ ابن كثير ولهذا لا, لا, لا, لا, لا, لا يزال هذا الحال في مصر إلى الآن، نساؤهم على الرجال غالبا. لا تقول له بس وما بس هو خلاص يقفل بطل كلام بطل اتكلم اتكلم الا من رحم ربي الا الرجال يعني، لكن انت الناس عايشين بمنطق بني اسرائيل مع القبط الان. لا الست هي الراجل وده ليه سبب اهو ده سببه يا جماعه ما جاش كده من فراغ يعني، جاب السبب قصه بني اسرائيل مع القبط لما الرجاله الجماعه الكبار وجوزوا الخدم بقت ابتسام غلب حسن هي بقى الست هاني هي ربه البيت، فتقول له مين يقول لها حاضر والا اطلقك اخلعك يعني. فتأثر بهذا النساء، صارت هذه أمر غالب في أهل مصر ولا يزال إلى الآن في كثير من الأماكن عياذا بالله من هذا، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له أسبابا. قال الله سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سنعاملهم بنقيض مقصودهم. هم كانوا خايفين من إيه؟ خايفين يطلع واحد من بني إسرائيل يقتل فرعون فيحدث رغم أن في فرعون فإن فرعون هذا راح أو جاء عبد لا يملك لنفسه شيئا وإن غرته نفسه فهو عبد ويفعل به ما يريده ربه. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنفخ الله في روع أم موسى وبث في قلبها وألهمها. إذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما ولد فرع، لما حملت أم موسى عليه السلام لموسى، لم ترى شيئا مما يراه الحوامل، لم يظهر لها بطن كما يظهر للناس، حتى لا يعرف أحد أنها حامل، لأنها حملت في العام الذي من ولد فيه قتل، فلم ترى شيئا ولم تشعر بشيء، وخبأ الله أمرها. ولما جاء وقت المخاض لم يعرف فيها أحد فولدت، فنفث الله في روعها وألقى في نفسها أنها تضعه في شيء، في تابوت، يعني كده حاجة زي علبة كده ولا حاجة ولا سرير يعني ممهد، وتحطه كان هي بيتها على البحر، كان بيتها على النيل، تضعه في التابوت وتربطه في حبل في البيت. فإذا جاء أحد من القوم جماعة القبط يفتشوا ويعملوا، ثم حد حامل حد ما حمل في عيال في الدوت، تروح هي إيه حطاه في التابوت، التابوت يسحبه في البحر شوية، في النيل شوية. فإذا مشوا جرت الحبل وأخذت التابوت وأخذته إلى حضنها، وكانت تفعل هذا كلما تخاف تلقيه في اليم، ترميه في البحر. وهذا أمر لا يخطر ببال امرأة إلا أن يلهمها الله عز وجل. لا أحد خايف على ابن رضيع مثل البحر، ممكن البدع يتقلب فيه، تيجي مش عارف ايه يحصل ايه بتاع ايه اي حاجه، يعني الحبل يتقطع، ويعني القضيه مش ايه مش محكمه يعني. لكن الله تعالى ألهمها هذا ليصلح الله شأنها ويحقق امرا قضاه وقدره ولا بد ان يكون. فأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فلما قدر الله تعالى أن يسلك الأمر طريقه انقطع الحبل، فعلت هذا مرة وضعته في الباء في النيل، الحبل اتقطع فجرى في النيل، وظل يذهب ويذهب ويذهب ويسرح حتى وقف أمام قصر فرعون يرحل برجليه، وكان حرسه على النيل فرأوا الصندوق فأخذوه وذهبوا به كالجواري اللي وصفاته صفات امرأته يعني على النيل في النيل يومئذ، فرأوا هذا الصندوق فأخذوه، فإذ به غلام من أنظر ما أنت رائع. والله تعالى يقول لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلا يضرك في أي مكان كنت مصنوعا، سعد في بيت أمك، في بيت فرعون، في أي مكان في الأرض، أنت تصنع على عيني. إذا لم تصادق في بنيك رعاية فقد خاب الرجاء بعد والمؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. إذا العناية لاحظتك عيونها نام، فالمخاوف كلهن أمان. إذا لاحظتك العناية الإلهية فلا يضرك شيء، كما يقول العوام: اديني عمر ارمي البحر، اديله عمر وارمي البحر حيطلع ثاني، هيبقى ويطلع. طب لو ملوش عمر حينام هو واقف، لو هو قاعد في زاد ينام ومده هو قاعد في السرير، في شيء مشكلة يعطي سيمات خلاص تسحب نفسه وهو جال، ما عمره انتهى خلاص، لكن يزيل عمره من البحر. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، بلحظة اعمل انت عليك، فالمخاوف كلهن أمامه. والآخر يقول: إذا لم تصادق في بنيك رعاية، لو ما فيش رعاية إلهية ما مقسومة لهؤلاء العيال، فقد خاض الرجا بعد والمؤمن، ضابط خلاص لا مش هينفعهم حاجة. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري الذي صنع العجل من ذهب بني إسرائيل ونفخ فيه من أثر الرسول فصار يقول كخوار العجول الحقيقية يعني، موسى هذا الذي رباه جبريل عليه السلام، موسى السامري رباه جبريل أمين الوحي، وكان موقفا في الصحراء، فكان جبريل يأتي ويطعمه ويكسوه ويغزوه، كان يقول لابراهيم بشكل كان عارفه، وكان يعلم أن جبريل إذا مست قدمه الأرض فموضع مس قدمه الحياة، تحيا هذه المنطقة. فالبعيد هذا الكافر بعد ما ذهب موسى إلى ميعاد ربه جمع حلي بني إسرائيل وذهبه وصنع العيد وقال: هذا إلهكم وإله موسى. فنزل موسى نزل شوخ الدال، موسى رايح فيه، كان المفروض يقعد يعبدوا معانا، وعمل العجل الذهب وقال لهم: احنا استخدمنا ده الاله بتاعكم جد، يقول نزل جبريل مرة فأخذ هذا السامري قبضة من أثره، يقول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها رماها هو العجل وكذلك سولت لي نفسي. فأصبح العجل يقور له قوار بنعر زي البهائم الحقيقية. ففتن به بنو إسرائيل. الذي صنع هذا البلاء كله وكفر بني إسرائيل وأضلهم من؟ موسى السامري الذي رباه من؟ جبريل عليه السلام. ويطلع في الآخر إيه؟ كافر، لم ترعه عين العناية الإلهية. وموسى عليه السلام، موسى بن عمران الرسول الأكبر، رسول من أولي العزم يعني، يربيه فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ويطلع موسى نبي. فالله تعالى هو الذي يصنعه على عينه، يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فلا يضرك أحد ولا يصيبك سوء أحد ولا أذى أحد، وألقيه في أي مكان فسينبت نباتا حسنا بإذن ربه. فربنا يقول له وألقيت عليك محبة مني، كان اللي يبص في وشه يحبه، أي حد ينظر في وجهه عليه السلام وهو صغير يتعلق قلبه به، يأخذ بمجامع قلبه. فلما أخذه الوصائف ذهب به إلى امرأة فرعون ورأت ملك عليها قلبها، ليش تسيبه؟ خيطه بالحضن على طول. وذهبت وعلم بهذا فرعون فقال يقتل من بني إسرائيل، يقتل، ده كان هربان فين ده؟ وإن كان مهرب موجود. فقالت له لا، قرة عين لي ولك، ده ينزل بولد فينا وانا ما بنخلفش مع الناس عيال، وولد زي الامر هو تم الربيوبة مننا وحاجة كده نتقر بها اعيننا، قرة عين لي ولك. تقول له لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، نخليه بقى ابننا. سبحان الله العلي العظيم. وقد كان فالتقطه اهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المرأة قالت قرة عين لي ولك، هو لا لا ده يود يطلع يموتنا ولا حاجة، يكبر وهو من بني إسرائيل يعملنا مشاكل. فكان كما أراد، شو كان عايز كده، كان هو تصوره وظنه فيه ان هو هيبقى عدو وحزن، ده هيبقى العدو بتاعه وهو مصدر حزن في الحياة. فكان كما أراد، على قد نيتك خذ، والأخرى تقول قرة عين لي ولك، وقد كان لها في الدنيا والآخرة، فهو قرة عينها في الدنيا ثم هو قرة عينها في الآخرة، فهي من أهل الجنة رضي الله عنها ورحمها. امرأة فرعون كفرت بفرعون وآمنت بالله عز وجل، وهي في الجنة وأيضا بركة موسى عليه السلام بها وحفظها له. فكان كما قالت، قالت قرة عين لي، وهو طبعا البعيد الآخر لا هذا عدو لي وحزن. فكان كما قال، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد كان، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أم موسى بعدما ذهب ولدها منها والنيل خبر، خلاص أصبح فؤادها فارغا من كل شيء، وأوشكت أن تذهب إلى قصر فرعون تقول هذا ابني ردوه لي، فعندئذ يقتلوها ويقتلوها وينتهى الأمر. يقول الله لولا أن ربطنا على قلبها، فربط الله على قلبها وصبرها وملأ فؤادها بالصبر، صار فارغا من الصبر يعني كله. والناس احيانا يصل بهم الحزن او الماء او الخوف او الغضب او ما شابه ذلك الى ان يفرغ فؤاد قلبه طاغا فيكون طوعا للشيطان يحركه كيف يشاء، لغضبان جدا جدا جدا لدرجه ان هو مش عارف يقول ايه، فيكفر بالله يسب فيه بسهوله كده، مش عارف يطلق امراته، خلاص أصلح قلبه فارغا صدر، لا عاد في دين ولا عاد في عقل ولا عاد في خاطر ولا عاد في حاجة خالص، فصار عرضة للشيطان يحركه كيف يشاء. فأصبح فؤادها فارغا إن كانت لتبدي، تروح تتكلم تقول تزعل حولي عايزة ابن، فيعرف الناس أمران فيقتلون موسى ويقتلونه، ولكن الله تعالى كان قد قدر وقضى أمرا آخر فربط على قلبه. فتقول لأخته بائي، وقالت لأخته قصي، لما ذهب موسى إلى بيت فرعون لم يقبل ثدي امرأة قط، يرضعونه يأبى، لملوا كل وسائط القصر كل نساء البلد ما في حد طاقة، يأبى يأبى يأبى ويصرخ، وهم تتفطر قلوبهم عليه فإنهم يحبونه، ألقى الله محبته في قلوبهم فصاروا يحبونه جدا، فعمل عاية في حاجة في حاجة تبرع مني أبدا بيني ما فيش قط، فآتر فروح السوق شوفوا له أي حد رضع وسوى الدين اللي هو عايزه، وكانت أخته تتابعه من بعيد، فلما رأت ذلك قالت أتيكم بمن يرجعه؟ وكانوا طبعا القوم قوم في وقت مخابرات وخايفين وكلام منه. أنا عرفت كيف أنه هيرضع من الست دي، وقبضوا على أخته يعني، وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع، ما كانش يرضع عن حد. فقالت أخته يعني هل أدلكم على أي على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ فلما قال كلام مشكوك أرضوا عليه، وكيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أنهم سيرجعونه وأنه سيقبل وأنهم سيكونون له ناصحين؟ إيه عرفت؟ إيه القصة يعني؟ أهتم لا والله أبدا لم يعني أتمنى ذلك، ده جاء أتمناه يعني حبا في فرعون وامرأته، بحبك وبحب الولد دوت عشان يبقى يفرحك، فأنا بدي أعمل أي حاجة ده أتمنى الخير يعني. قالوا ماذا؟ فجاءوا بأم موسى عليه السلام وردها الله إليه فأرضعته فقبل منها، فقالوا له اجلسي ارضعي. قالت ابدا عندي اولاد غيره يرضعونكم بي. قالوا خلاص خذيه معاك ورضعيه، ولما ينام بحثي كل يوم. فرده الله الى قلبها واخذ على هذا اجرا، وانديك في الشهر قد كذا، ودفعوا له مبلغا كبيرا كل شهر. الله تعالى يقدر ويفعل ما يريد، ومشى الامر على ذلك كما تعلمون جميعا، قصه طويله. الشاهد من وراء ذلك ان الله لا يعجبه شيء، وان هذا الحال يغير، وأن الدنيا سجن المؤمن ولن يخرج منه إلا بالتعلق بالله عز وجل. فإحنا ما لنا ملجأ إلا الله. كل الذي يحدث الآن من قطع القنوات الدينية وتجديف المنابع زعموا لن يصلوا إلى ما أرادوا، وأعداء الله تعالى في كل مكان لن يبلغوا ما أرادوا، لأنهم ليس لهم بالله طاقة. إن هذا الأمر لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ما أحد يستطيع التحكم في دين الله عز وجل، ولا قطعه ولا منعه عن أحد مهما يصنعون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره، لأن هذا الأمر لله. إن هذا الأمر لله، للبيت رب يحميه، كما قالها عبد المطلب قبل أن يأتي الإسلام بزمن، لما جاء أبراهة ليهدم البيت، والراجل كان عمل براهة، كان بنى قلعة، كان بنى بيتا هنالك عنده في اليمن اسمه القليس، أراد أن يحج إليه العرب، قال يعني بحب البيت إبراهيم، إبراهيم مات من آلاف السنين، أنا الآن الملك بتاع الأرض، وأنا وعايز بقى ناس تيجي عندنا ونعمل بقى كده ضيافة وحركات من دي، يعني عايز نحج في اليمن حضرتك. فبنى القلعة في القليس، بنى القليس بيتا من الذهب، قال بقى الأحجار ولا بتاع ذهب خالص يعني. فدعا الناس محدش عبر يا جماعة حجوا عندنا، واللي هيجي نديله فلوس وهنعمل له وهنسوي على حسابنا الرحلة ببلاش، مش 35,000 جنيه و 40,000 و 50,000 ببلاش، ونديكم فلوس، ولا حد عبر من العرب. فراح واحد كمان عربي كمان كده من غيظه منه يعني، فقال بقى متخلف ولا ايه، وذهب فتغوط له في الكليه. راح ايه عمل يعني تبرز فيه، بحيث يقول له ده هذا مقامها عندنا، دي اخرها تبقى حمام، ورد اخرها عندنا العرب تبقى حمام بتاعنا، تتبش الكعبه الحج لله قبلتنا ووجهتنا وبيتنا الاعظم. تتكلم فيه انت مين انت اصلا؟ ملك ولا روح ولا جيت؟ هذا ابراهيم عليه السلام، هذا خليل الرحمن، وهذا بيت الله، مش بيت حد من الناس، ايش جاب لي جاب؟ دي اخرها عندنا حمام، وراح رايح عامل فيها ايه ملهانه يعني. فالراجل طبعا اتغاظ جدا وكان احمق، فجرد الجيوش واخذ الفيل، عارف الفيل ده ما العرب ما عندهاش منه، واللي ما يقدرش يقف وخذ الفيل خالص، فخذ الافيال وشد الرحال، وقال والله لاهدمنك كعبتهم تلك، عشان يضطر يوم عندنا بره. فبالفعل خذ الفيل والبتاع وراح بالجيوش الجراره، هو في طريقه الى البيت الحرام لقي ابنا لعبد المطلب فاخذها، اخذها الجنود بتعود، هو عارف ان هذا الرجل عبد المطلب هو رأس اهل مكه شيخهم وسيدهم وليس الزعابه فيهم الريس بتاعهم. خذ الابل في الطريق استاقوها خذوها كده غصبا يعني، وراح عسكر قدام بينه وبين البيت حوالي كده كام يعني كام كيلو ولا حاجه، ولا حد كلمه. اهل مكه تركوا البيت حرام، تركوا مكه، قالوا براحته خالص، خليه عيش حياته، ما هنتكلم هنتخانق هنعمل مشاكل ابدا، انت مش عايز تعد البيت قدامك اهو، واحنا مالناش علاقه بالبيت ده خالص ولا بتاعنا، كسر. وخلي بقى اللي خلي صاحب البيت رد عليه، احنا مش اصحاب البيت ده والله، احنا جينا بيوت زي بالظبط. فالراجل راح، وبعد ما عاد يوم واثنين محدش عايز يعبره، اذن عبد المطلب يطلب لقاء، عايز يقعد معاه، فقال بس بدأوا يتفاهموا الناس دي تتفاوض. فدخل عبد المطلب وكان عبد المطلب كان في وجهه قمر الليل، كان في وجهه قمر في الدجى، كان وجهه منيرا جدا، عليه كده أبهة كأنه ملك يعني، كان حاجة كده منظر. فلما دخل عليه عبد المطلب قال: أيها الملك، قال أخيرا أبعد كل هذا تأتوني يعني لسه فاكرين؟ قال: والله ما جئناك في كبير الأمر، طبعا أنا جاي أتكلم معك حاجة خاصة جدا يعني. قال: ما وراءك يا عبد المطلب؟ قال: هذه العير التي استقاها جنودك وهم قادمون. نعيد الجمال بتاعنا. فالراجل تعجب وزهر وقال: قد كنت أعرف أنك من أعقل العرب، أبلغ بك السفه إلى هذا الحد؟ أنا آتي لأهدم بيتكم الذي هو كل حياتكم، ثم أنت تأتي تفوضني في إبل؟ ما أقل عقولكم؟ فقال له عبد المطلب: أبعدت النزعة، لا تفهم غلط حضرتك، مش واخد بالك، أنا جئت أفوضك عن الإبل لأنني رب الإبل، دي حاجتي ملكي بتاعك فاتكلم عليها، لكن هذا البيت مش بتاعي، هذا له رب يحميه منك لما اتهم معاك. وكان إبل روح قال له: ما عيش حياتك. وجاء أبرهة وذهب بالفيل، وقف الفيل وحبسه الله، اتحرك يا فيل، الفيل مش هيتحرك، هو كده خلاص، جاءه الأمر الإلهي أن يقف الفيل، فوقف الفيل، فضربوه بالنعال وضربوه بالسلاسل والحبال والبتاع والسيوف، والفيل قد وقف. ولهذا لما خلقت القصواء الناقة صلى الله عليه وسلم، الناقة النبوية، قالت مرة راحت مع عدريسها يعني، وقفت وتنحت، يا أبا اتحركي مش ممكن. فقالوا: خلقت القصواء دي ايه ده اللي حصل؟ وقفت يعني كده مش هيتحرك، عاش تفهم عاش تمشي. فقال: ما خلقت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل اللي قال للفيل وقف ساعتها، لها في دلوقتي دي جاي لها امر من السماء تقف. فوقف الفيل وحبس، وارسل الله الطير الابابيل فجعله كعصف مأكول، ورجع هذا الاشرم قتيلا الى دياره، وانتهى الامر، وبقي بيت الله الحرام قبلة للناس، وسيظل حتى يهدمه دف ويقتين من الحبشة، حتى يأتي ذلك الحبشي في آخر الزمان عندما يأذن الله له، ربنا يقول له: خلاص هد الكعبة، الموضوع انتهى، ما عاد في عبادة، أفلنا بقى، خلاص الأمر انتهى الكلام. فيأتي دف ويقتين من الحبشة فيرى الكعبة حجرا حجرا، وعندئذ تقوم الساعة، موضوع انتهى. لكن قبل هذا التاريخ لا يستطيع أحد قط، ولو استمع عليها من بأقطاره، لو سمع أهل الأرض جميعا على أن يهدموا البيت الحرام ما هيقدروش، ولا يقدروا يهدموا نحيط، ولا الدين كله، الدين كله محمية جماعة محفوظ، إن نحن نزلنا هذا الذكر وإن له لحافظون. لقد تكفل الله تعالى بجلاله وعظمته بنفسه بحفظ هذا الدين، كتابه وسنته وقواعده وأحكامه، فمهما تنمر له المتنمرون وتكالب عليه المتكالبون فسيرجعون خاسئين، ويبقى هذا الدين رغم أنوفهم بعز عزيز يعز به هذا الدين وأهله، أو بذل يذل الله به من أراده بسوء. والقصة الشهيرة لما بعض الروم أراد أن يصل إلى جسد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بعض الملوك الروم كده طوعته نفسه مرة، كان بيحمل حضرته إن هو عايز يجيب الجسد النبوي، عايز يسرق الجسم الشريف من الحجرة الكريمة في المدينة المنورة. فبعث اثنين في زي التجار مسلمين، قال احنا احسننا خلاص اهو بين عامات محترمين وطيبين، وقعد في المدينه المنوره كده كام شهر من خير الناس، زهد ايه وعباده ايه وصلاه ايه وفلوس ايه وزعل الناس وحب ايه وبكاء ايه وكل حاجه فتنه يعني، والناس بقوا بيحبوهم جدا وهم كفار، لكن بيمثلوا جايين بينصبوا يعني. وقعدوا بدأوا يحفروا كده في نفق، هم خدوا مكان على محوطه المسجد النبوي، خدوا بيت كده بينهم بالمسجد زي كيلو ولا حاجه، وبداوا بقى يعملوا انفاق من البيت بتاعهم، وبعدين يمشوا من تحت الارض حتى ياخدوا جسد النبوي الشريف يسبقوه يروحوا يدوهم عدد الروم، يقولوا: يا جماعه يا عرب يا مسلمين، نبيكم احنا سرقناه عندنا، وخليكم بقى تعملوا اللي عايزين تعملوه، انتهى دينكم يعني. فكروا كده الاغبياء وعملوا كده، قعدوا يحفروا شغالين. كان هذا في عهد الملك الظاهر اظن بيبرس او زنتي، ما اذكر الان، نور الدين زنتي او بيبرس، واحد منهم. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لما بلغ اعرابه خالص اتاه في المنام، وقال واشار له الامر يعني، في اثنين هم جايين عايزين ياخذوا عايزين يصلوا الي ويؤذوني، تصرف. فذهب بنفسه الى المدينه المنوره، وقعد قلبها وطن لوجه، ما فيه مش لاقي حد خالص، فين فين فين فين خالص، المهم يعني احتال بأكثر من شيلة إلى أن وصل الأوطين وأمر عليه وذبحه وصب حول القبر الشريف نحاس حوطه من جميع جوانبه بالنحاس بحيث ما فيش حد يقدر يخترقه إطلاقا. والآن القبر الشريف ما فيش حد يعرف يصلي إطلاقا، يعني هو الآن بعد النحاس دول حيطان مصبوبة هكذا للسقف، ما فيش دبان ولا حاجة خالص، ولا حد يعرف يدخل. الصورة المنشورة هذه في المساجد دي صورة لقبر بعض الطرفين بني عثمان في تركيا، الصورة المشهورة قوي اللي فيها كده على قبر كبير عليه عمة حمراء خضراء وجنبه عمتين كده على الأرض الصغيرين وبقى مزركش عليه آية قرآنية. هذا قبر بعض طرفين بني عثمان دار العثمانيين، هذا قبر موجود الآن في تركيا مشهور جدا يعني يزوره السياح. لكن قبر النبي الأعظم ما رآه أحد قط بعينيه، ما في أحد على وجه الأرض يستطيع أن يزعم أنه رأى القبر بعينيه في العصر الحديث هذا أو قبله من أيام الراجل ده من بعد ذلك ده، ما في حد شاف القصر لأنه كما قلت لكم حيطان مصبوبة بالأسمنت المسلح بعد النحاس، فالقبر كله مغلق ما في حد يشوفه أصلا ولا حد يعرف حتى يصلي أساسا إلى الآن. وحمى الله تعالى نبيه وحمى دينه، وهذا شأن الله عز وجل يحمي دين الكفار في هم الوحيدين. أهل مكة لما جاءت بدر وراحوا عشان يحاربوا يحافظوا على حبيبهم فمروا على بعض قبائل العرب فقال لهم نعاونكم نقف معكم ضد محمد، فقال لهم كفار مكة لئن كنا نقاتل محمدا فإن له لكفر محمد إيه إحنا أبل وجود وهو معكم معاكم 50-60 واحد معكم 500 واحد ده إحنا قريش وحلفاؤنا تملأ الأرض إحنا أبل وجود نقدر نخلص الوحيدين فإحنا مش عايزين حد، لئن كنا نقاتل محمدا فما فإن له لكفر ولئن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمدا فما لأحد بالله من ضاقة لا وفرنا تسيكوا بك ما ينفع لو حتى جبنا الأرض كلها نغلبها من غير روح لو كانت صادقا محمد لأن نقاتل ربه وقد صدق وهزم. وكذلك هؤلاء الذين الآن يحاولون هم يطفئوا نور الله بأفواههم هؤلاء يلعبون وهؤلاء يعني يريدون أن يطالوا السحاب بأفواههم ولن يفعلوا شيئا لأن هذا دين بالله عز وجل وسيعز الله دينه وسيستمر هذا الأمر شاء أم أبى. لكن الملجأ في هذا إلى الله عز وجل، إحنا بنقصر وبذنوبنا يفعل بنا هذا الخير ما حرمه المسلمون بذنوبهم. كان الخير دائما كائنات الأول لما بسمعك حاجة وكان كل الفضائيات كلها عكس وكلام فارغ ونشر للرذيلة للمصائب التي ترونها الليل والنهار، هناك عشرات بل مئات القنوات تبث الرذيلة والفحشاء بالليل والنهار وهذه موافقة للترخيص وتنشر النصرانية وتنشر الرفض التشيع وهذه لا إشكال فيها. لكن من ينشر دين الله تعالى الصافي من البدع والخرافات والدجل هذا هو الإشكال. فهذا الخير منعه الناس بذنوبهم لأن صاروا يسمعون ولا يعملون، صرنا ركام بنسمع بقى كل يوم الشيخ بيتكلم زهقنا بقى. كان الأول يسمعوا الشيخ يقول لك بنشوف فين الشيخ ده بس نشوفه بس في الشارع، وكانوا يهيبون ويحبوا يعني يتمنوا ينظروا في وجه العالم. لكن لما العالم بقى معاهم 24 ساعة في البيت بيصحوا يناموا على الشيخ ويفتحوا عليهم على الشيخ تاني، يا راجل ما سمعناها 50 مرة دي غيروا بقى زهقنا من عم الشيخ دوت كنا شيخ تاني، وبقى كلام بيدخل ويطلع من هنا بقى بيسمعوا كلام بيطلع ناحية تاني ما عاد حد بيعمل إلا من رحمة ربنا. فلما صار هذا الرساء أراد الله تعالى أن يعلمنا قدر هذا الخير الذي كنا فيه فمنعه عنا وقتا ما وسيرجع. فينبغي أن نعد أنفسنا للخير وأن نتقي الله تعالى وأن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وأن نتفاعل مع ما نسمع من الدين والخير. نعمل لو عملنا بربع بعشر ما نسمع إن لناجون هنعد، لكن نحن نعمل بشيء قدر ما نسمع، بل أخلاقنا في الحضيض ومعاملتنا في الحضيض ونسمع كثيرا بل صرنا كلنا شيوخ. النهارده للاسف برضه كان دام المساوئ القنوات نسال الله ان يردها للمسلمين، ان صار كل من هب وداب يقعد بقت برضه بقت عكس كل من هب وداب يقعد كده قولوا وعي والله ولله الامر من قبل ومن بعد. فنسال الله تعالى ان يرفع هذه الغمه وان يمكن للمسلمين وان يدفع عنهم اعداءهم في كل مكان. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى الدين، اللهم عليك بكل من عاد المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أثبت سنة أقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.